بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب التوبة، القسم الأول، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية سنة 1400 هجرية، الموافق لسنة 1980 من الميلاد. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. التوبة تمهيد. خلق الله تعالى الإنسان بحكمته غير معصوم، تتنازعه عوامل الخير وعوامل الشر، وتتقاذفه دوافع التقوى وزوابع الشهوات، وتتناوبه رقابة الله تعالى مرة، وتسيطر عليه الغفلة مرة أخرى. يقبل على الله عز وجل تارة ويدبر عنه تارة أخرى، فهو متجاذب قلبه بين جند الرحمن وجند الشيطان. فمن رحمة الله تعالى بهذا الإنسان الضعيف أن فتح له باب التوبة وأمره بالإنابة إليه والإقبال عليه. كلما غلبته الأقدار فلوثته المعاصي، أو تلطخ بوحل الآثام، أو نكتت في قلبه نكت سود من المخالفات، أو غطى على جوهرة إيمانه رائن الذنوب ودخان الغفلات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين على الإطلاق، يحضهم على التوبة والإنابة والفلاح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حاشية: سورة النور الآية 31. انتهت الحاشية. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. حاشية: سورة التحريم الآية 8. انتهت الحاشية. والتوبة النصوح هي التي يكمل فيها ثلاثة أمور: 1- استغراق جميع الذنوب فلا يتوب من ذنب ويصر على ذنب. 2- إجماع العزم على الإقلاع عن الذنوب بحيث لا يبقى عنده تردد في المعاودة إليها. 3- تخليصها من الشوائب والعلل القاضحة في إخلاصها. وفي الحديث الشريف: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. العصمة، عصمة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى خلق الملائكة معصومين مفطورين على الطاعة محفوظين من المخالفة. قال الله تعالى فيهم: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حاشية: سورة الأنبياء الآية 27. انتهى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم الآية 6. عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقضت حكمة الله تعالى أيضا أن يجعل أنبياءه الكرام ورسله العظام عليهم الصلاة والسلام معصومين كذلك من المعاصي والمخالفات، لأنها تتنافى مع رفعة مراتبهم عنده وسمو درجاتهم لديه، ولأنهم دعاة إلى الله عز وجل، وأمر العباد باتباعهم والاقتداء بهم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حاشية سورة الأحزاب الآية 21. انتهى. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. حاشية سورة الممتحنة الآية 4. انتهت الحاشية. ومن شرط الكمال في الداعي إلى الله عز وجل البعد عما ينهى عنه. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أئمة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وقادة الهدى إليه، ولهذا قال الله تعالى على لسان نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. حاشية سورة هود الآية 88. انتهت الحاشية. فالعصمة ثابتة للرسل عليهم الصلاة والسلام. من أقوال العلماء في عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام: اختلف العلماء رضي الله عنهم في جواز المعاصي على الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد لخص بعضهم المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر ليس بجائز عليهم بعد النبوة، بل هم معصومون منه. واختلف فيه قبل النبوة، والصحيح أنه لا يجوز. وأما المعاصي فلا خلاف في أنهم معصومون من كل كبيرة، ولا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها أو تحط منزلته أو تسقط مروءته، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر. فذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من العلماء إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، فإن منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدا. وتكلموا عن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم في ذلك إنما هو فيما كان منهم عن تأويل أو سهو أو من غير إذن من الله تعالى في أشياء خافوا من المؤاخذة بها. وهذا المذهب هو الحق، لأنه لو صح منهم ذلك لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك. وإنما اختلاف العلماء في أنه واجب أو مندوب أو مباح، أو يفرق بين القرب وغيرها. فإن قال قائل: إذا نفيتم عنهم الذنوب والمعاصي، فما معنى قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ حاشية سورة طه الآية 21 بعد 100. انتهى. وما الجواب على ما تكرر ذكره في القرآن الكريم والحديث الشريف من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وخوفهم من ربهم وبكائهم على ما سلف منهم؟ وهل يتوب ويستغفر من لا شيء عليه؟ فالجواب: إن درجة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى وسنته في عباده وعظيم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم بتصرفهم في أمور لم ينهوا عنها ولم يؤمروا بها وفعلوها على وجه التأويل أو السهو، وتزيدوا من أمور الدنيا المباحة أخذوا عليها وعوتبوا بسببها أو حذروا من المؤاخذة بها، فهم خائفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم، ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها ذنوب كذنوب غيرهم ومعاصيهم، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي يرونها بالنسبة إلى علو أحوالهم كالسيئات. عنوان: مما ينبغي أن يعلم. ينبغي أن يعلم أن المراد من قوله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: واحد، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. حاشية: لما أذنت لهم، أي للمنافقين، في القعود عن الخروج معه إلى تبوك، وتعلم الكاذبين. هذه الآية من سورة التوبة، وهي الآية 43. انتهى. إن هذا عتاب تلطف، إذ بدأه بقوله عفى الله عنك قبل أن يعلم سبب العتب عليه، وكان عليه الصلاة والسلام أذن لهم من غير وحي نزل فيه. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أناس من المنافقين قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في إذنه لهم، ثم رخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. سورة النور، الآية 62. وقال بعض المفسرين: ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما: إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه، ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي، وأخذه الفدية من أسارى بدر، فبدر منه صلى الله عليه وسلم في ذلك ترك الأولى، فعاتبه الله على ذلك، وقدم له العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب. نقول: فترك منه صلى الله عليه وسلم الأولى، فعاتبه الله على ذلك. قال بعض السلف: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة. اثنان: وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. حاشية: سورة التوبة، الآية 17 بعد 100. انتهى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إذنه للمنافقين في التخلف عن الجهاد، وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه لشدة الحر حينئذ. ثلاثة: وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتح الآيات الثلاثة الأولى. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية أي عند رجوعه منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزل قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: لا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله يغفرها للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما نقع نحن فيه. معاذ الله، إنما ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكر. ووضع البشرية وإن رفع قدرها حيث رفع، فإنها تعجز عن ذلك بوضعها، لأنها من جملة المحدثات. وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره تضاعف الحقوق عليه، فحصل العجز فالغفران لذلك. للأولياء رضي الله عنهم الحفظ. كما أن الله تعالى خص الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعصمة من المعاصي، أكرم الأولياء رضي الله عنهم بالحفظ منها. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حاشية: سورة يونس الآيتان 62 و63. انتهت الحاشية. والورع عن الشبهات أعلى درجات التقوى، ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. حاشية: رواه الترمذي. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي. انتهت الحاشية. ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. ولما كان وصف أولياء الله تعالى بالإيمان والتقوى لم يكن عجيبا أن يرتقوا في تقواهم إلى أعلى درجات الورع والاحتياط في الدين، حتى يكرمهم بالحفظ من المعاصي كبيرها وصغيرها. ومن قرأ مناقب السلف رأى من ذلك العجب العجاب، واطلع على ما يدهش العقول ويأخذ الألباب. عنوان: نماذج في الورع. 1- تقايأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لبنا بعدما شربه حين علم من غلامه أنه أخذه من غير حله. 2- وأوصى رضي الله عنه أن يرد ما أخذه من بيت المال مدة خلافته إلى بيت المال بعد وفاته من ثمن أرض كان يملكها. 3- وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يبيع إبلا اشتراها ضعيفة فسمنت في المراعي حذرا من أن يكون سمنها بجاه أبيه وهو أمير المؤمنين، فترك الناس لها من أجله المرعى الخصيب والمشرب الروي. أمره أن يبيعها ويأخذ رأس ماله ويجعل باقي الثمن في بيت مال المسلمين. 4- واشتهت زوجته الحلوى مرة فوفرت من طعامهم كل يوم حفنة حتى جمعت الثمن وأعطته ذلك ليشتري لها الحلوى، فقال: ما زاد عن قوتنا فلا حق لنا به، ورده إلى بيت المال. ونظم ذلك الشاعر فقال على لسان عمر رضي الله عنه يخاطب زوجته: ويلي على عمر يرضى بموفية على الكفاف وينهى مستزيديها، ما زاد قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. 5- وأبى علي كرم الله وجهه على ابنته أيام خلافته أن تستعير عقدا من بيت مال المسلمين لتتحلى به في عيد الأضحى، وعاتب خازن بيت المال على ذلك أشد عتاب، فقال: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ قال: أعوذ بالله أن أخون المسلمين يا أمير المؤمنين. قال: كيف تعير ابنتي هذا العقد من غير إذني ورضاهم؟ ورده من ساعتك، وإياك أن تعود لمثله فتنالك عقوبتي. 6- وأدخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صفطا من مسك إلى بيت المال، فأمسك بأنفه وقال: إنما ينتفع منه بريحه، وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسلمين. 7- ومكث الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه 7 سنين لا يأكل لحم الغنم بسبب شاة فقدت من صاحبها، حذرا من أن يأكل من لحمها إذا اشترى منه وهو لا يعلم. 8- وأشكل على الإمام أحمد رضي الله عنه سطله الذي تركه عند البائع، واشتبه عليه بسطل آخر فتركه للبائع حذرا من أن يأخذ غير سطله. 9- ورجع عبد الله بن المبارك رضي الله عنه من مرو إلى الشام في قلم استعاره ونسي أن يرده إلى صاحبه. 10- وقضى سفيان الثوري رضي الله عنه زمنا وهو أجير في بستان نخيل فلم يذق رطبه، لأنه عامل يأبى على نفسه أن يذوق شيئا من الثمر بلا ثمن. 11- ورجع إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من بيت المقدس إلى الكوفة ليرد ثمرة وقعت من تمر البائع فوق تمره. 12- وهم رجل من السلف أن يترب كتابا من جدار حائط في دار لا يملكها، فسمع هاتفا يقول: سيعلم المتهاون بالتراب ما يلقى من شدة الحساب، فامتنع. 13- واستأجر أحدهم دابة ليركبها إلى قرية، فسقط سوطه على الطريق وهو راكب، ولما شعر بسقوطه نزل عن الدابة ورجع ماشيا وأخذ سوطه، فقيل له في ذلك، فقال: إني استأجرتها لأمضي بها هكذا، لا لأتجول بها هنا وهناك. رابع عشر: وبكى أحدهم سنين على تهاونه بأخذ قبضة من طين من بستان جاره بغير إذنه ليغسل بها ضيفه يده. خامس عشر: وبقي أحدهم يستغفر الله تعالى 30 سنة من قوله: الحمد لله، في نجاة حانوته من حريق، إذ شغله فرحه بنجاته عن الهم بأمر جيرانه الذين احترقت حوانيتهم. سادس عشر: ولبس أحدهم نعله اليسرى قبل اليمنى سهوى، ثم رجع فنزعها وأعاد اللبس مبتدئا باليمنى واستغفر الله تعالى. سابع عشر: وسئل بعضهم عمن بصق من نافذة وهو في داخل المسجد، فوقع البصاق خارج المسجد، فنهاه وقال: أليس قد مر في فضاء المسجد؟ ثامن عشر: وعدل أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه عن لقاء رجل موصف له بالولاية حين راه بصق إلى جهة القبلة. عزيزي المستمع، المعروف أن أبا يزيد البسطامي من كبار الباطنية الصوفية، فيجب الحذر منهم. تاسع عشر: وكان في السلف حداد إذا سمع الآذان وكان قد رفع المطرقة يرميها من وراء ظهره ولا يعيدها من الأمام حسب العادة، لأن إعادتها من الأمام عمل، وهو لا يريد أن يعمل عملا بعد النداء إلى الصلاة. عشرون: وكان الشيخ بدر الدين الحسيني محدث الشام رحمه الله تعالى لا يرضى أن يقال في مجلسه: هذا الكتاب خير من ذلك الكتاب، لما في ذلك من رائحة الغيبة بالنسبة لمصنف الكتاب الآخر. الواحد والعشرون: وبلغني عن الأخ الصالح الشيخ محمد الحامد عالم حماه رحمه الله تعالى أنه رد علبة لبن إلى البائع لما علم أنه يبيع الدخان التبغ والتنباك في حانوته، ولما مرض رحمه الله تعالى واشتد به المرض ونقل إلى بيروت للمداواة أبى على الممرضة أن تدخل عليه سافرة، فاحتجبت ودخلت لتحقنه الإبرة التي وصفها له الطبيب. ومثل هذا كثير في سيرة العلماء العاملين والأتقياء الورعين رضي الله عنهم. وروي أن رجلا من السلف بكى من خشية الله تعالى زمنا حتى تقرحت أجفانه فبكى الدم، فلما توفي رؤيا في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: قربني ربي وأكرمني وسألني علام بكيت الدموع، فقال: خوفا منك يا رب. قال: وعلام بكيت الدم؟ قال: حذرا ألا تكون قبلت الدموع. قال: وعزتي وجلالي، ما صعد حافظاك إلي بذنب منذ 30 سنة. وقال بعض السلف: قد تقع المعصية من الولي ليثبت حكم العصمة للأنبياء، إلا أن الولي لا يصر على معصية أبدا، بل يبادر إلى التوبة والإنابة والندم والبكاء. ما ذمة من يخالف قوله فعله؟ ندد الله تعالى على من يأمر بالخير والبر وينسى نفسه فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حاشية: الآية 44 سورة البقرة، انتهى. مذمة من يخالف قوله فعله. ندد الله تعالى على من يأمر بالخير والبر وينسى نفسه، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. حاشية: سورة البقرة الآية 44، انتهت الحاشية. وعتب على من يخالف قوله فعله فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حاشية: الآيتان الثانية والثالثة سورة الصف، انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. حاشية: رواه البخاري ومسلم، انتهى. وفي حديث الإسراء: مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. حاشية: رواه ابن حبان، انتهى. وقال بعض السلف: ما أقبح العلة في الأطباء. وقديما قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأرك تسلب بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقد شبه بعضهم الواعظ غيره، غير المتعظ في نفسه، بالحجر الذي يقال له المسن، إذ يسن غيره ولا يقطع بنفسه، فقال: فكم أنت تنهى ولا تنتهي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر السن حتى متى تسن الحديد ولا تقطع. معنى التوبة: التوبة هي الرجوع من الأوصاف المذمومة في الشرع إلى الأوصاف المحمودة فيه، وفي معناها الإنابة. يقال: ثاب العبد إذا رجع إلى طاعة ربه، وعبد تواب كثير الرجوع إلى الطاعة. وأصل التوبة الرجوع، ويقال تاب وثاب وآب وأناب إذا رجع، ويقال من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله فهو تائب، ومن رجع حياء من نظر الله فهو منيب، ومن رجع تعظيما لجلال الله فهو أواب. شروط التوبة. قال العلماء رضي الله عنهم: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية أن يكف عنها، والثاني أن يندم على فعلها وهو أهم شروطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، حاشية رواه أحمد وغيره، انتهى. والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروط التوبة منها أربعة، هذه الثلاثة التي سبق ذكرها، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها. وزاد بعضهم شرطا آخر، وهو أن تكون توبته حياء من الله تعالى، وقيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. الأمر بالتوبة والحض عليها. ذكرت التوبة في القرآن الكريم بين دعوة إليها وترغيب فيها وثناء عليها ما يقرب من 87 مرة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حاشية سورة البقرة الآية 22 بعد 200، انتهى. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. حاشية سورة الأنعام الآية 54، انتهت الحاشية. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حاشية سورة طه الآية 82، انتهت الحاشية. ثم اهتدى أي أقام على إيمانه حتى مات. وقال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حاشية سورة الشورى الآية 25. وقال تعالى في معرض الثناء: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. حاشية سورة التوبة الآية 12 بعد 100، انتهت الحاشية. والسائحون هم الصائمون، قيل لهم سائحون لأنهم يتركون جميع اللذات من مطعم ومشرب ومنكح. وقال تعالى بعد ذكر جملة من المعاصي وتهديد فاعليها بالعذاب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. حاشية: سورة الفرقان الآيتان 70 و 71. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق أي خائف في كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي، قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أي مؤخر أضراسه. وقال أبو طويل رجل من كندة: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها، فهل له من توبة؟ حاشية: الحاجة التي تقطع على الحجاج الطريق إذا توجهوا، والداجة التي تقطع عليهم إذا رجعوا. انتهى. فهل له من توبة؟ قال: هل أسلمت؟ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات، يجعلهن الله كلهن خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي يا نبي الله؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فما زال يكررها حتى توارى. حاشية: رواه مسلم. انتهى. وقوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي حقق توبته بالأعمال الصالحة، وهو الذي تاب حق التوبة، وهي التوبة النصوح. وقال تعالى بعدما أوعد بالعذاب: من اتبع الشهوات وأضاع الصلوات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. حاشية: سورة مريم الآية 60. انتهى. وعلق الله تعالى الفلاح على التوبة والإيمان والعمل الصالح، فقال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. سورة القصص الآية 67. وحض الله تعالى المؤمنين عامة على التوبة لإدراك الفلاح، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31. أي توبوا إلى الله تعالى، فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله عز وجل، فلا تتركوا التوبة في كل حال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه مع جلالة قدره وسبقه إلى الإسلام وخصوصيته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء الذي يحمل المؤمن العاقل على اتهام نفسه وكثرة الاستغفار لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. حاشية: رواه البخاري. انتهى. وعن الأغر بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. حاشية: رواه مسلم. انتهى. وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حاشية: رواه مسلم. انتهى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حاشية: رواه مسلم. انتهى. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حاشية: رواه الترمذي وغيره. انتهى. يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. حاشية: رواه البيهقي وغيره. انتهى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حاشية: رواه ابن ماجة والطبراني. انتهى. وفي الحديث الشريف أيضا: يضحك الله سبحانه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. حاشية: يضحك الله هذا مجاز عن الرضا بفعلهما وحسن الجزاء عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فأتاه فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، أي كان في نصف الطريق بين البلدين، أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى أي أقرب فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهى. فرح الله تعالى بتوبة عبده. في الحديث الشريف: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطانها أي بحبلها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. حاشية: رواه مسلم. انتهى. والمراد أن التوبة تقع من الله تعالى في القبول والرضا موقعا يقع في مثله ما يوجب فرط الفرح ممن يتصور في حقه ذلك، فعبر بالرضا عن الفرح تأكيدا للمعنى في ذهن السامع ومبالغة في تقديره. وحقيقة الفرح لغة انشراح الصدر بلذة عاجلة، وهذا محال في حقه تعالى لأنه من صفات الحوادث. تهديد المعرضين عن التوبة. قال الله تعالى بعد ذكر طائفة مما حرم على عباده: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حاشية: الآية 11 سورة الحجرات. انتهى. لأن ارتكاب المحرمات ظلم للنفس لأنه يؤدي بها إلى عذاب الله. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حاشية: فتنوا المؤمنين والمؤمنات بمحاولة صدهم عن الإيمان. وهذه هي الآية 10 من سورة البروج. انتهت الحاشية. مذمة الإصرار على المعصية. الإصرار هو العزم بالقلب على فعل الشيء وترك الإقلاع عنه. ومن الإصرار التسويف، وهو أن يقول: أتوب غدا. وهذه دعوى النفس. كيف يتوب غدا وغدا لا يملكه؟ قال الله تعالى في معرض الثناء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حاشية: الآية 35 بعد 100 سورة آل عمران. انتهت الحاشية. وقال تعالى في مذمة الإصرار والوعيد عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. حاشية: سورة الجاثية الآيتان 17 و18. انتهى. وقال تعالى محذرا من التسويف ومن ندامة المسوفين يوم القيامة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. حاشية: سورة المنافقون الآيتان 10 و11. انتهت. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حاشية: روى هذا الحديث أبو داود والترمذي. انتهت الحاشية. فعلى العبد المؤمن العاقل أن يبادر إلى التوبة بعد حل عقدة الإصرار وتجديدها كلما وقعت منه معصية أو حصلت منه غفلة، والله تعالى ولي التوفيق. خوف المؤمن من ذنوبه. في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، والترمذي في سننه. وانتهت الحاشية. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي نحاه بيده، وهو من إطلاق الإشارة على الفعل. المعاصي كبائر وصغائر. والمعاصي قسمان: كبائر وصغائر. فالكبائر ما ورد في الزجر عنها وعيد شديد، كالشرك وقتل النفس التي حرم الله، والزنا والربا وشهادة الزور وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وعقوق الوالدين وسفور النساء وتكشفهن وتبرجهن. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهت. انتهى الشريط الأول من كتاب التوبة، وهو القسم الأول تحت هذا العنوان، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني. وللكتاب بقية على الشريط الثاني.